السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لقاء آخر من المبادئ القرآنية الجوامع والمبادئ الكبرى في كتاب الله رب العالمين التي ينبغي أن تترسخ وأن نعيها ونجعلها دائما نصب أعيننا ونعيش بيها في حياتنا. ومن المبادئ المهمة جدا المبدأ اللي ربنا سبحانه وتعالى نادى به الناس جميعا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. مبدأ الافتقار، إنك تحس دايما إنك فقير إلى الله سبحانه وتعالى، إنك ترفع شعار سيدنا موسى أو مبدأ سيدنا موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سيدنا موسى عليه السلام لما قال هذه الكلمات كان في حالة ممكن يعني غيره أقل منها بكتير، يعني يكون في موطن يغتر أو يحس بقوته، معاذ الله طبعا أن سيدنا موسى يشعر بذلك، لكن سيدنا موسى في عز هذه الحالة وهو بيساعد فتاتين وداخل وسط الرعاء وبيسقي لهما بعد أن سقى للفتاتين، شباب كتير وناس كتير ممكن يحسوا بقوتهم في موطن زي ده، لكن سيدنا موسى بعدها مباشرة ربنا بيقول: ثم تولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إنك تحس دايما إن الفقر وصف ملازم لك، زي ما سيدنا موسى عليه السلام في هذا الموطن بيظهر هذا المبدأ: إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهو فعلا في اللحظات دي كان شاعر بده، مش كلمة كده بتتقال وخلاص، كان خارج من مصر خائفا يترقب القصة المعروفة. وبعدها مباشرة بعد ما قال هذه الكلمات رب العالمين سبحانه وتعالى أغناه من فضله وأعطاه، وجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، وبعد كده يقابل والدهم فيقص عليه القصص فيقول لا تخف، يأمنه، فبعد ما جاء الأجر جاء التأمين: لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وبعد كده جاء الزواج: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. فتحات ورا فتحات كانت بدايتها ومفتاحها إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إنك تحس دايما إن أنت مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان له كلمات جميلة في القصيدة المشهورة: أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي. كان بيقول فيها المعنى اللي أنا عايز أوصله في هذا المبدأ القرآن، بيقول: والفقر لي وصف ذاتي لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي، فمن بغى مطلبا من دون خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي. كلمة حقيقية: الفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى، هو الغني ونحن الفقراء إليه. لو ما حسيتش بالمعنى ده للأسف الشديد هتقع في المقابل اللي للأسف بيورث الطغيان، بيورث أنك بتضغى وبتظلم نفسك. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ربنا سبحانه وتعالى بيقولها عن الإنسان: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إنه يحس في لحظة أنه استغنى عن ربنا. والحقيقة يعني الإنسان اللي بيستغنى عن ربنا مش لاقي وصف يعني أدق من إنه يعني إنسان أحمق فعلا. يعني طب إزاي؟ يعني تخيل كده ولله المثل الأعلى، إنسان فقير ومديون ومريض ومش لاقي اللاضة زي ما بيقول، ومحتاج فعلا، ودعاه غني أو ثري من الأثرياء وبيقول له أديك وأكرمك وأسدد لك ديونك وأعمل لك اللي أنت يعني نفسك فيه، وأنت كل اللي أنت محتاجه عنده فعلا، والفقير ده يقول له لا لا لا ما يلزمنيش. طب ده أنت محتاجه، ده أنت يعني ده في حق المخلوق هتلاقيها حاجة غريبة جدا وهتلاقيها حاجة مش مفهومة. ولله المثل الأعلى، معاذ الله أن نشبه، لكن أنتم الفقراء إلى الله، يعني إيه استغنى؟ يعني إيه أرأه استغنى؟ ورأى ذا على أي أساس؟ يعني على فكرة هو في الدنيا لسه ما هلكش، بس هو أن رأاه استغنى، فربنا بيفكره إن إلى ربك الرجعة. لكن في الآخر بقى، في الآخرة ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. هنا بقى ما قالش رآه استغنى، لا ده استغنى فعلا، خلاص قضى الرحلة الدنيوية وهو مستغني عن الله سبحانه وتعالى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فسنيسره للعسر، ده اللي هلك والعياذ بالله. فإحنا يعني لو ما أدركناش هذه الحقيقة وهذا المبدأ القرآني، أنتم الفقراء إلى الله، هيحصل إيه؟ هنكون في المقابل مستغني. وهو أنت لو مش مفتقر، يعني أنت غني، غني بإيه؟ قول لي، قول لي كده، أو قولي لي كده، يعني إيه اللي محسسك إن أنت غني أو مستغني عن الله عز وجل؟ مالك، قوتك، منصبك، أي شيء من دول ممكن يخليك تستغنى عن الله سبحانه وتعالى؟ أي شيء من دول. قارون لما شعر في لحظة ان هو ويقينا مالك اللي انت مستغني بيه او منصبك او جاهك مش هيبقى زي مال قارون اللي يعني مفاتيح الخزائن بتاعته، يعني اتيناه من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبة اولي القوة، ده المفاتيح بس عصبة الرجال الاقوياء مش قادرين يشيلوها. ومع ذلك لما استغنى، لما قال انما اوتيته على علم عندي، انما اوتيته على علم عندي، لا انا ما خدتش الكلام ده من ربنا، الكلام ده مش من عند ربنا، الكلام ده مني انا بقوتي انا، بعلم انا، بفهلوتي، بشطارتي، باي ايا كان بقى. استغنى، استغنى بعلمه، استغنى بقوته. ربنا سبحانه وتعالى قال فخسفنا به وبداره الارض. والناس اللي افتكرت ان غناه ده سيغنيه فعلا، سينصره فعلا، اللي قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم، بعد ما خسف به قالوا ايه لما شافوا المنظر وعرفوا حقيقة الاشياء ولقوا ان مفيش شيء يغني عن الله سبحانه وتعالى، مفيش شيء، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي من عنده كل شيء، من عنده خزائن السماوات والارض. قالوا ايه؟ قالوا يعني لولا امن الله علينا لخسف بنا. ده هو ده اللي حصل، ده ان ربنا من علينا عشان احنا مش زي قارون. مش كنتوا لسه بتقولوا انه لذو حظ عظيم؟ لا، الحقيقة ظهرت لما فهمنا المحل الحقيقي للنصرة والمحل الحقيقي للعزة، من كان يريد العزة، يمكن قلناها في مبدأ قرآني آخر، فلله العزة جميعا. أي حد هيستمد أي غنى أو أي استغناء من مال أو من منصب أو من قوة أو من أي شيء هيزول، كل ده زائل. لكن المبدأ العام لا حول ولا قوة إلا بالله، أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله. ان انت تحس في لحظة انما اتيتوه على علم، زي الآية بتاعت سورة الزمر برضو، فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا يفتكر ان النعمة دي ربنا اللي خولها لك، ربنا اللي ادها لك، قال انما اتيتوه على علم، بل هي فتنة، ده الاختبار، ولكن اكثرهم لا يعلمون. فكرة انك في لحظة ما تجعل النعمة التي اغناك بها سببا في الاستغناء عنه، اي حماقة، اي جهل، اي غباء، انا مش عارف اقول الفاظ والله تخلي الانسان، يعني اللي عمله سيدنا موسى شيء عظيم جدا، بس يا جماعة هو ده المطلوب اصلا، انتم الفقراء. لما سيدنا موسى قال اني لما انزلت الي من خير فقير، ده الطبيعي، ده رد الفعل الحقيقي لاي انسان يعلم ان له رب وان ربه سبحانه وتعالى هو الغني ونحن الفقراء الى الله عز وجل، نحن الفقراء. ابن نوح لما سيدنا نوح بيقول له يا بني اركب معنا، اركب معنا، تعالى ننقذك، ننقذك بإيه؟ بإنك تركب سفينة النجاة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال إيه؟ سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، سآوي إلى جبل يعصم الماء، الجبل ده اللي هيغنيني، الجبل ده اللي هيحميني، الجبل ده اللي هينصرني، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. سيدنا نوح قال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. خلاص مفيش حد، محدش هيقدر يستغني عن الله سبحانه وتعالى. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. المشركون اتخذوا آلهة فاكرينها هتنصرهم، هيعتزوا بيها، قالوا لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله مولانا ولا مولى لكم. هتعتز بمين غير ربنا سبحانه وتعالى؟ هتتقوى بمين غير ربنا سبحانه وتعالى؟ هتستغني بمين غير ربنا سبحانه وتعالى؟ لما صاحب الجنتين دخل عليه صاحبه وبدأ يكلمه فهو بيقول له ما أظن أن تريد هذه أبدا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قمة الظلم بالنفس أنك تفتكر أن الماديات اللي حواليك هي اللي هتحميك، هي اللي هتغنيك. ما أظن أن تريد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة. في ناس بتفكر كده، تتقول على الله، فاكر أنه هو لا، ده أنا بقوتي وبعلمي. ولو ربنا، من معاني كلمة إنما أتيته على علم اللي قالها قارون، ان هو بيقول انما اوتيته على علم الله بما عندي، يعني ربنا عشان عارف ان انا عظيم واستاهل فهيديني. صاحب الجنتين قال نفس الكلام ده، انا لو رجعت لربنا برضه هيديني زيها. ليه يعني؟ ليه بتقول كده؟ ليه الغرور ده والاستكبار ده والاستغناء ده، انك تستغني عن الله سبحانه وتعالى؟ الاصل انك تستغني عن الناس. الحديث حديث سهل بن سعد لما جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عيش ما شئت فانك ميت، واعمل ما شئت فانك مجزي به، واحبب من شئت فانك مفارقه. واعلم ان شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. عز المؤمن استغناؤه عن الناس. انت تستغني عن الناس، ايوه تستغني عن الناس، وتحاول دايما تستغني بالله سبحانه وتعالى وتعتز بالله سبحانه وتعالى، ويكون دايما مطلبك من عند الله. فمن بغى شيئا من دون خالقه، انت تدور على ربنا سبحانه وتعالى وما عند الله قرار. دايما يبقى همك ما عند الله سبحانه وتعالى، لكن انت مع ربنا فقير. تذل نفسك لربنا سبحانه وتعالى وتقول له دايما انا الفقير، انا الفقير الى رب السماوات، انا المسيكين في مجموع حالاتي، انا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير ان جاءنا من عنده ياتي. اي خير انا فيه يا رب؟ من عندك انا يا رب، ماليش غيرك. زي ما يعني مشايخنا كانوا بيعلمونا كده في البدايه خالص، يقولك ايه يا رب ماليش غيرك، كلمه سهله، ابات واصحى في غيرك، ابات واصحى في غيرك، ما تحوجنيش لغيرك. تطلب من ربنا ده، انا يا رب فقير، اني لما انزلت الي من خير فقير. كلمه سيدنا موسى وكلمه ربنا لينا كلنا، انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. مقابلها زي ما قلت لك أن تستغني عن الله. إياك أن تستغني عن الله سبحانه وتعالى. إياك أن تظن في لحظة أنك في غنى عما عند الله عز وجل. إياك أن تظن في لحظة أنك يعني تستطيع أن تكمل من دون أن يعطيك الله عز وجل. كل نفس بتتنفسه، كل نبضة قلب بتنبضها، كل نقطة دم بتمشي في جسمك، كل لحظة بتمر بيك أنت في نعمة من الله عز وجل. تفتقر وتقول له يا رب ماليش غيرك، تقول له يا رب أنا الفقير، تقول له يا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تبقى مدرك المعنى ده، مدرك أن أنت ملكش غير ربنا سبحانه وتعالى. لا تستغني أبداً عن الله جل